معناه أحسن الله عليك بعض السلام معناه لكلمة استقر لكلمة استقر لا إثبات المرة ولا في الأصل لا يفتس إلا بالدليل إثبات كل ما يعني أيوم أخلق أول قلم عرش العرش أول مخلوق سخ المخلوقات هو سخ المخلوقات ولهذا قال إن الله سبحانه هل يصح إن الله قدر مقادر وخلال قبل ذلك خلصه بخمسين ألف سنة وعرشه على وقت التقدير بقلم والعرش ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل عرشه وفاته قولان عند ابي العلاء الهمداني والحق ان العرش قبله لانه حال كتابته كان بعد كان هنا صلى الله عليه وسلم جزء الدعاء بصفات احد من صفات الله توسل بها او بعزتك اللهم انا برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك توسل بعزتك اسالك بنور وجهك الذي سقط له الظلمات ومحمد لا تلا ما يقال يا صفه الله ارحميني او يعين الله في الله ولا الله لكن التوسل بعلمه برضاه بعزته لا التوسل من باب التوسل كما في الحديث الصحيح اعوذ برضاك من خصم سخطك وبعفوك من عقوبتك واعوذ بك منك احسنك كذلك اعوذ بعزتك اعوذ بنور وجهك أو بكلماتك التامة كل هذا حق. كل القرآن دال على الذات. كل القرآن دال على الذات. الصفات فرع على الذات. الصفات تكون للذات فرع على الذات. فهو بذاته موصوف بالصفات. قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال وحده الله نفسه. قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت ثلاث كذبات كلهن في ذات الله نعم وما أعلم حديث لا شخص أغير من الله لا صحيح معنى من فسر الشخص بالشخوص الله لا لا يعني المقصود أن لا أفعل والله وصف الله جل وعلا لأنه فرد سبحانه فرد لا شريك له ولا شبيه له ولا أحد غيره منه سبحانه الله مقصود به يعني الذات لا هذا ما حكم قول أحسن الله إليك أسألك بمعقد عرش هذا ما ورد لو صح ما قال أو لو صح ولهذا أنكره أبو حنيفة والجميع مقصوده لو صح فالمراد توسل به به سبحانه بعزته جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى لو صح إذا أثبتنا صفة الرجل لله سبحانه وتعالى القدم نثبت أن له قدمين ثابت هذا ثابت نعم يدي منهم القدم يقول له قدمين نعم وقال ويدهم بل يداه مبسوطتان ما كان تشبه خلف بيدي عدد الأصابع خمسة أصابع كما في الحديث نجع السبعة أصابع والله لا أصابع إلى الحديث قدمين أقول بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله إليك القدمين هذا. نعم خلق آدم على صورته قدمين نعم الله يسلمك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى ما رأى ما حد رأى ربه في الدنيا لا محمد ولا غيره هل تعتبر الحديث ضعيف هذه ما في حديث هذا حديث الشاعر لما سئل رأيت ربك أرأيت نورا أن أرون نورا أم لا أرى في حديث الحلم اللي رأى الرؤية هذه رؤية منام رؤية منام الله سبحانه إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى ثبت في صحيح مسلم ودلة تدل على ذلك إثبات اليمين تدل على الشمال اليمين اليمين مخالف الشمال والأرض السماوات مطويات بيمينه ذكر اليمين معناه الشمال لكن كلتا يديه يمين مباركة من جهة الشرف والفضل كلتا يديه يمين ويقول اليد الأخرى يا شيخ ليس لما نص الحديث اليد الأخرى هي الشمس نعم صح صح النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا يقال لمن قال كلتا يمين حقيقة كلتا يديه يمين بالشرف والفضل سمى إحداهما يمين شمال لكن كلتاهما بالشرف والفضل كلتاهما يمين من جهة ليس فيها نقص الشمال كما في يد المخلوقين العجب وهو العجب العجب التكبر العجب عجب ربنا لا تشبهوه لا تقول الله مثل كذا مثل فلان ومثل فلان ومثل جبرائيل ومثل فلان لا يشبه بشبه احد عجب ربك من شاب ليس له صبر ما ادري عن صحة لكن الحديث الاخر عجب ربنا من قنوط عباده وقد غيره سبحانه وتعالى يعجب ويضحك ويرضى ويغضب وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي